هناك أخت عندها تنميل ونبض في مناطق من الجسم، وعندها عصبية كبيرة، وعندها نسيان، وهناك ارتفاع للحرارة في الأطراف، وتحلم بأناس لا تعرفهم، وكانت تحلم بجماع محارم، وترى من قبل أو قبلا القطط والوزغة والفئران، لكن الآن لا. فما هي الإصابة شيخنا بارك الله فيك؟ هي الآن لا، كيف يعني؟ هل هي يعني استخدمت علاج معين؟ هل عالجت نفسها؟ هل قلع هذا الأمر فجأة؟ يعني هذا السؤال عائم. أما ما كانت عليه من عصبية ونبض وكذا وأحلام، هذا دليل على إصابة بعين، والعين قد صاحبها شيطان. يعني هذا الراجح في حالة الأخت السائلة. الله أعلم.